عليكم. عليكم السلام عليكم. عليكم السلام. عندنا يا شيخ في الزرقاء الآن، كنت ذكرت لك من مدة انه في احد المعتوهين يدعي انه صاحب الوسيلة، ايه اما خرج الآن واحد جديد ما شاء الله يقول انني انا نبي، ما شاء الله. ونقلوا لي بعض الاخوة انه حصل الآن في هذا المسجد الذي يصلي فيه كثير من الفتن، ايه وكثير من الناس يعني مالوا الى قوله ايوه بان محمد صلى الله عليه وسلم اعطاه الحصة تبعته، ما شاء الله. وابو بكر اعطاه حصته لكن اعطاه وزعها على اصدقائه واصحابه، يا سلام. وعمر رضي الله عنه كذلك اعطى حصته لواحد من اصحاب هذا النبي المدعي. ما شاء الله. فجاءونا بعض الناس، ومن هؤلاء الناس يا شيخي يعني ممن يعني يميل لقوله بان يعني في من كلامه، يا اخي كل كلامه قال الله وقال الرسول، ايش فيها؟ ما شاء الله. اي نعم. فقالوا نحن نريد الشيخ علي ونريدك ان نجلس مع هذا الاخ. فقلت انا والله يعني سمعت اكثر من مرة انه مثل هؤلاء لا يعني لا نضيع وقتنا معهم، وحبيت والله ان انا استأنس في رأيك يا شيخنا، لانه الان الامر اصبح يعني عام في الزرقاء. اي نعم. والرجل هذا كنا جلسنا معه قبل 3 سنوات، وكان لعلي ذكرت لك شيخ، لانه قال يقول انا عندي انفاق من تحت الارض امر فيها. يا عيني. اي نعم. ومرة من المرات نزلت في الكويت، فكنت ذكرت له ايش وجدت في الكويت، وين نزلت؟ قال نزلت على دوار، يعني دوار للسيارات. وماذا رأيت هناك؟ قال رأيت امرأة تلبس الثوب القصير، فما رأى سوى هذا. فنريد منك نصيحة، يعني ان تنصحنا ان نذهب اليه ونبين للناس دجل هذا الرجل بالحجة فنذهب، والا فلا، او شيء اخر ان نجلس معه ومع بعض الناس، لانه الان نتكلم بشكل عام شيخنا امام العوام، امام طلاب العلم من الاخوان من رجال التحرير ومن الشباب السلفيين. فما هي نصيحتكم؟ شوفونا دول هذول الناس تتكلم امامهم يعني. ايوه. اي نعم، يعني ليس فقط امام العوام بل امام حتى بعض طلبة العلم، لكن الظاهر لن نجرؤ على محادثته اي احد من هؤلاء. ايوه. نعم. والله بيخطر في خاطري خاطرة انه هالناس دون امثال هؤلاء الحمقى هذول ما يصلح لهم الا واحد يكون ابو صياح. نعم. عارف شو بقصد بأمني. ايه طبعا شيخي. ايه. لذلك انا بنصح انك تروح لعند صاحبكم الجديد. نعم. مفهوم. ها؟ مفهوم. ايه الشيخ. نعم. بصوت واحد بيتغلب عليه. والله ممتاز شيخنا. بس هيك يعني. اي نعم، بس شيخنا الشيخ مش موجود هنا بفرنسا الان. ما شاء الله. انا متأكد لو كان موجود هون اقام الزرقاء على رأسه. ايوه. اي نعم. طيب. والله يا اخي هذا اسأله. كل نبي له معجزة. انت شو معجزتك؟ هو مجدد هذا القرن يا شيخي. معليش هي دعوة. شو المعجزة تبعه؟ نعم. انت بتعرفه سابقا؟ نعم بعرفه يا شيخنا. هو مثقف ولا غير مثقف؟ الظاهر عنده بعض الثقافة. عنده بعض الثقافة. قديش عمره؟ يعني بحدود 40. ايه. ايه قل له كل نبي كان يرسل على عمر 40. نعم. فانت اسأله بقى اولا قديش عمرك؟ اذا قال لك لسه ما وصل 40 قل له ما صرت سنة بي. نعم. ثانيا شو علامة نبوتك؟ شو في عندك معجزة وبرهان؟ نعم. الرسول اجا برهان القرآن وهي معجزة الدار. انت شو معجزتك؟ هذا بده واحد يسخر منه يا اخي. نعم والله يا شيخي. لذلك لا تتعب حالك. اذا اخذت لك واحد مثل هذا الاصيل جبته لعندي مرة هون. نعم. وكان يشتغل عند دكتور تيسير. نعم. ما ندى بيطلع من خرجه. ايوه. عرفته؟ انو ابو ايوب ابو اللي كان يشتغل عند دكتور تيسير وبعدين ما ادري شو صار له. ايه السمين هذا؟ سمين سمين. ايه نعم نعم. إيه هذا بيطلع من خارجه. والله ممكن. جزاك الله خير يا شيخنا. خدمة يا شيخي. رمزك الله يجزيك خير. الله يكرمك يا شيخنا. معذرة لإزعاجك. عفوا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رسول الله وبركاته.